أو شركاتنا وغيرها في دينار فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار ثم أتاه بالشاة والدينار فدعا له النبي البركة في بيعه فكان لو اشترى التراب العربي حديث الحديث الله خمسة في إسناد جيد له شاهد حديث حكيم الحزان وأخرجه البخاري في قصة وهو حديث جيد في الإسناد صحيح وأخرجه البخاري له في ضمن حديث فضل الخير خير الثلاث وذكره في عرض الحديث في إسناد فيه مبهم ومن رواية البخاري فيه ضعف ولكنه من رواية غيره لا بأس به وهو دليل على جواز تصرف الفضولي إذا رأى المصلحة الوكيل أن لا بأس أن يتصرف فيما يراه مصلحة للموكل وإن كان لم يعجل له ذلك فإن قوة أعطاه النبي دينار يشتري شاة فاشترى به شاتين رأى المصلحة اشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار ورجع بالدينار والشاه للنبي صلى الله عليه وسلم فدعا له بارك البيع فهذا يدل على جواز هذا التصرف وأن المالك إذا أمضى تصرف أجازه هو ماضي ومثل هذا يشكر إذا تصرف التصرف ينفع البائع فلا شك أن البائع يشكره ويمضيه ولا يأبى ذلك إلا جاهل أو أحمق الحاصل أن مثل هذا جائز للمسلم لأنه مرآة أخيه ينظر له وينصح له فلا يستغرب أن يتصرف تصرف يرى فيه المصلحة فإذا أجازه البائع بظهور المصلحة فلا بأس بذلك فإذا أجازه المالك فلا بأس والعلماء لهم في هذا الاختلاف والصواب هذا القول من دل على حديث عروة أن الفضول يجوز ويمضي إذا أجازه صاحب الحق سواء كان بيعا أو شراء أو إجارة أو مساقاتا أو نحو ذلك مما يتحرى فيه الوكيل المصلحة لموكله أو ليس بوكيل ولكنه فعل شيئا يراه مصلحة وهو ليس بوكيل فأمضاه المفعول له بأن باع دارك على زيد يعلم أنك ترغب في الدار فباعها بكذا وكذا على رأيك على مشورتك فأمضيت بيعه لا بأس أو اشترى لك شيئا وجد سلعة مناسبة اشتراها لك وأمضيت شراءه فلا بأس بجامع المصلحة والنصيحة بين مسلم لأخي والله أعلم. نعم لم يمضى نعم إذا ما أمضى صاحب المال يرد يعني الله أما يأخذ نفسه ولا يرد فإن اشتراه ولا بين يلزمه هو إن كان بين صاحب السلعة فأتى لفلان إن أجازه فإن أجازه لا رده ولا صاحب أما اشتراه وسكت يلزمه هو نعم نعم إلا أن يسمح صاحبها بالرد نعم حديث عبد الله بن بريدة هل يقاس عليه مثل الذين يبيعون مثل السجلات والراديو على من يبيعون مثل لمن يستمع بغيرها يعتبر من التعاون ما في شيء قد يكون مثله قد يكون اعظم قد يكون اقل من وقت مثله بيع الاغاني والشيء المحرمه بيع الصور كل هذه لا خلاف فيه غش الناس وظلم الناس تعدي عليهم ويأتوا على الاثم والعدوان لمن باع عليه ما يضره فقد غشهم نعم الله مسجل يمكن يستعمل فيه خير ويمكن يستعمل مسجل نفسه لا مسجل آلة ما في لا بأس البيع مسجل فيه الخير والشر إذا باع على شريط الأغاني باع على فيلم خبيث نعم لكن إذا علم أن هذا الشخص لن يستعمل إلا في الفساد نعم ما يبيع عليه ما يبيع عليه لا لكن يعني لا يبيع عليه نعم نوع من خلوني إذا الأسواق بعض الناس استخدم الخير وبعض الناس استخدم الشراء فإذا باع أحد أصحاب المحلات على بعض الفساق استخدم الشراء ممكن معاقبة صاحب الثاني خير هو يبحث في نفسه قالوا نهاية هل تباع أم لا لأن الأرض أظهر عدم بيعها إذا كانت تستعمل شرابا وفيها ما يسكر فالأظهر تحريم بيعها والواجب منعها سد لباب الشر لكن لو قلت لنا سمح بها كما هو موجود الآن وباعها الإنسان لا يدري عنه مشتريها هل يفعل كذا ويفعل كذا معلش هل يحاول

ونهى عن بيع ما ليس عندك. وهذه الأشياء التي ذكرت هنا تلحق بذلك بالغرض وبيع ما ليس عند الإنسان. حديث أول حديث سعيد من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ما في بطنها حتى تضع وعن بيع ما في ضروعها. هذا واضح لأن الغرض في شراء ما في بطن الأنعام قد يولد حيا وقد يولد ميتا وقد يولد تاما وقد يولد ناقصا, فالغرض ظاهر ولهذا لا يصح بالإجماع. وكذلك ما في ضروعها قد يكثر وقد يقل فلا يجوز بيعه. وعن بيع العبد وهو آبق كذلك لأن لا يولى على تقسيمه فالغرض ظاهر. وعن بيع المغانم حتى تقسم كذلك لأنها قبل قسمها لا يدري عن نصيبه ولا يدري ماذا يحصل له فالغرض حاصل. وعن بيع الصدقة حتى تقبل كذلك, ولا الصدقة عند فلان أو عند فلان أو في بيت المال ليس عنده فبيعوها داخل في قوله لا سلم ليس عنده. وعن ضربات الغائص كذلك ما يدركه الغائص في البحر, ولا أبيعك غيصتي هذه بكذا وكذا, قد يحصل على شيء وقد لا يحصل على شيء, قد يحصل على شيء ضئيل لؤلؤة صغيرة أو ضعيفة, فالغرض والمخاطرة موجودة في هذا. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف فجميع المسائل الست كلها تشهد على الحديث الصحيحة والقواعد المعتبرة في الشرع بالمنع وأنها كلها غير صحيحة. والشاهد ذكر أن سبب الضعف أنه من رواية شهر بن حوشب, وشهر روى له مسلم رحمه الله وهو صدوق لكنه كثير الأوهام والإنسان كما قال الحافظ تقريب. وبكل حال فهي مسائل معلومة من الشرع أنها لا تصح لما فيها من غرر ولما في بعضها من بيع ما ليس عنده, فهي مشتملة على علتين, بيع ما ليس عنده مع الغرر, وبيع ما ليس عند الإنسان مشتمل على الغرر. وحديث ابن مسعود في بيع السمك في الماء الصواب وقفه والمعنى ظاهر, فإن بيع السمك في الماء غرر ظاهر ونبي سمكة وسمكتين أو عاد كذا وكذا أصيدها لك من البحر هذا غرر ولا يصلح, قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة, قد يحصلها وقد لا يحصلها فلا يصلح. ولهذا قال إنه غرر والمعنى ظاهر. لكن لو كان في ماء مضبوط ليس في غرر فلا بأس. لو كان في بركة قد صادها وجعلها في بركة أو شبه ذلك مما ليس في غرر ولا مخاطرة فلا بأس. لكن المقصود هنا صيد السمك في البحر أو في الأنهار هذا هو الممنوع لأنه غرر. كان حديث ابن عباس في بيع التمر حتى تطعم يجوز ربطه بالطعم استنفاع من أطعم حتى يبدو صلاحها حتى تطعم حتى يؤكل منها يعني حتى يعني يحصل بها الينع والأكل منها, والمعنى بدو صلاحها. وجاء هذا المعنى في عدة أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس حديث جابر وغيرها. وقد روى أحمد رحمه الله الجزء الأول حديث ابن عباس حتى تطعم بسنده جيد عن ابن عباس. والأحاديث الكثيرة في هذا واضحة في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها, وذلك لأن بيعها قبل ذلك في غرر وقد تبتلى بآفة فيخسر المشتري. أما بيع الصفار الظهر ولما في الضرع فعلة ذلك أنه فيه بعض الغرر وقد يفضي إلى إيذاء الحيوان, ولهذا صح ابن عباس المنع من ذلك. فإن بيع الصوف على الظهر قد يفضي إلى النزاع, هذا يريد أن يستأصل الصوف فيؤذي الحيوان ولا يبقى عليه شيء, وهذا يريد أن يرفع شيئا حتى يبقى على الحيوان بعض الشيء. فالمقصود أنه يفضي إلى نزاع وخصومة وغار. ولما في الظهر كذلك في غار قد يقل قد يكثر قد يتأذى الحيوان أيضا بشدة حرص المشتري على أصل اللبن وأخذ ما في الضرع. فالحاصل أن هذا فيه من غر ما يكفي في المنع. وقلنا عباس في هذا جيد سواء كان مرفوعا أو موقوف, الموقوف صحيح والمرفوع يتأيد بالموقوف والعلة ظاهرة في المنع. أما حديث المضامين والملاقيح فقد فسر المضامين بما في بطون النوق والملاقيح ما في بطون الجمال ما في ظهور الجمال والعكس, وكلاهما غرر

ومزارعات على قدر اللزوم كما يقول الجمهور لا مانع من الحاقهما بهذا لان فيهما معارضه والله قد يندم هذا وقد يندم هذا. اما على قول بانهما عقد جائز كما تقول الحنابل والجماعه فلا حاجه الى الخيار لانها عقد جائز. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما حديث صلى الله عليه وسلم قال اغني عن الخيار حتى يتفرغ الا ان تكون صدقه خيار. هذا يدل على انهما في الخيار ما لها مجلس فاذا تفرغا وجب البيع الا ان تكون بيعه بيعه خيار صدقه خيار بيعه او مبايعه صدقه خيار. فاذا كان صدقه خيار فلا خيار ان حملناه على الغاء الشرط الغاء الخيار وإن حملناه على الشرط فالمعنى إلا صفقة خيار هي صفقة شرط فيها الخيار لمدة معلومة وهو محتمل. ولعل الأقرب أن مراده هنا بالصفقة يعني تخيير أحدهما الآخر وإن غالب البيع بينهما حتى يوافق حديث ابن عمر في المعنى. ولكن مسألة الشرط يؤخذ من احاديث اخرى ومسلمون على شروطهم مصادر الاول للشروط او الامر رضي الله عنه فاذا تشارطا فلهما شرطهما يومين او ثلاثه او شهر او شهرين على حسب ما يتفقان عليه. ولا يحل له ان يفارق حشره يستقيله ليس له ان يبادر بالنهوض والفراق المفارقه حشره الاستقاله بل ينبغي له التريث وعدم العجله لان الاخر قد يندم وهو قد ينم ايضا فلا حاجه الى العجله من اجل الالزام بالبيع. وما جاء ابن عمر انه كان اذا اراد ان يرى البيع قال محمول على انه لم تبلغ السنه هذا فلهذا فعل ما راى رضي الله عنه. فليقم حسب العاده من غير قصد لهذا الالزام بالبيع يتفرقان حسب ما تدعو حاجه اليه لا من اجل الالزام بالبيع لا من اجل الالزام بالبيع. والحكمة في ذلك أن المسلم أخو المسلم فلا وجه إلى أن يعجل بشيء قد يحرم أخاه من مصلحة بل يتريث ولا يعجل حتى يقوم القيام المعتاد الذي يقومه لولا البيع. والحديث لا بأس بإسناده فإنه رواه أهل السنن من طريق قتيبة عن الليث عن ابن عجلان عن ابن شعيب فالمقصود أن سنده لا بأس. والحديث ذلك حديث ابن عمر في قصة حبال المنقل كان قد أصابه شيء في رأسه فكان قد يخدع ولا يتميز له العقد المناسب قد يغلط. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم يخدع فقال إذا بايعت قل لا خلاف يعني لا خليعة ولا غدر. برواية أنه جعله في ثلاثة أيام لأجل النقص الذي فيه رأسه في عقله بسبب المرض الذي أصاب رأسه. وكان حريص يحب البيع والشراء والدخول في المعامله مع الناس فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ثلاثة أيام ينظر ويتأمل حتى لا يخدعه غيره. وهذا يدل على جواز مثل هذا وأن من غبن فله خيار إذا كان مثله يغبن. ولا بأس أن يجعل ثلاثة أيام يدعونه يخدع حتى لا يضره الناس وحتى لا يظلم. والغبن عذر شرعي في الخيار في من لا يدخل البيع من يفوته بعض الشيء فإذا ثبت أنه مغبون بقول أهل الخبرة فله الخيار بما يعد غبنا عرفيا. أما في الخبر اليسير فيعفى عنه لأن الناس يقع له ذلك ولو كان خزاقا. لكن الغبن الذي يضره ويراه أهل المعرفة غبنا يكون من الخيار. وهذا يختلف باختلاف السلع والأكمال. فالغبن الريال في العشرة والأشباه ليس بغبن. ومئة الألف في المليون غبن كبير. مقصود أن لا يختلف بحسب أحوال السلع وأثمانها. ما يعد قبل عرفا عند أهل الخبرة وأهل البصيرة في

رصيد الأوراق النقدية، قد يكون رصيد لها وقد يكون رصيد الكل. الصواب لا ينظر، لا لا لا بعض أخواننا قال ينظر، الصواب أنه لا ينظر، لأن الرصيد ليس بعيدين ولا نعرفه، وقد يكذبون فيه ولا يعول على قلع كلام فيه، ولأن الرصيد لا يثبت لهم المعاملة، المعاملة لا يثبت الرصيد، يثبت إلى هذه النقود التي في أيدي الناس، ولا يدع رصيده ولا يهمه رصيده، يهمه هذا الموجود في أيدي الناس، فهو الذي يتعامل به، وهو محل البيع والشراء، فليس هناك انتفاك للرصيد ولا يعرف الناس الرصيد، إنما يعرفه أشخاص خواص من أهل البصيرة في شؤون الدول. يعني العملة في بلد تكون يعني مستقلة؟ لا مستقلة. في جنس من العمل مستقل. إذا كانت نزلت منزلة الذهب جميع العمل وش الفرق فيه؟ نعم. إذا نزلت جميع العمل منزلة الذهب. وهم غير منزلة الذهب، لا ولا الفرق جميع. نزلت منزلة هؤلاء وهؤلاء. نعم. فلا يباع شيء منها بشيء منها متفاضل، إذا كانت عملة واحدة، العملة الواحدة منزلة منزلة الذهب والفضة. العملة الواحدة. لا يباع بعضها بعض متفاضلة، والعملتان بمنزلة الذهب والفضة لا يباع منها شيء بشيء مساعد، والعملتان بمنزلة الذهب والفضة، والعملة الواحدة بمنزلة الذهب والفضة. الله وجه دخول نكاح الأم وعرض المسلم في الربا، مع أن الربا هو الزيادة، وجه والله أعلم أنه يعني فعل هذا الشيء بغير وجه وبغير حق، كالذي أخذ الزيادة بغير حق، حقه أن يكون مثلاً منه، فقال في عرض المسلم فعله بغير حق، ومقابلة مسبة ثانية ربا لأنها زادت على ما له من الحق، ما له الا ثبته واحده يقابل بها ثبته. نعم الله عنك، يقال ان هذا يشمل عموم الكبائر والمعاصي كلها، يقال فيها فعلها بغير حق. نعم. اقول قد يقال ان الكبائر كلها هكذا فعلها بغير حق. لا تبغى، نعم لا تبغى بغير حق، والربا كذلك تدخل يعني فيه؟ والربا كذلك فإلى بغير حق. نعم. طيب يقال كل معصية كل كبيرة تدخل في الربا على هذا التعليل؟ محتمل، لأن الرسول أطلق فاسد في العشرون بابا، فاسدون بابا ومن أربع الربا على الرسول المسلم، فلا يشعر بأن جنس المعاصي قد يطلق عليها الربا لكونها غير محلها، عدوان من فاعلها وتعدى الحدود وظلم نفسه، فأشبه المرابي الذي تعدى الحدود وظلم نفسه بزيادة التي لا وجه لها وبالنسي أهل التي لا وجه لها. نعم. البنوك، فيها معاملات ربوية وفيها معاملات غير ربوية. نعم. الذين مثلا يعملون فيها ربما يقال لهم مثلا راتب من المعاملات الحلال ليس محلال. لكن بهم قام الربا، بهم قام البنك. لو لم يتوظفوا لما قام البنك. فهم أعانوا على إقامة البنك ووجوده وتعاطي الربا. وضع النقود فيها. نعم. أقول وضع النقود في الملوك أمانة. لا ينبغي ولا يجوز الا عند الضروره، ينبغي ان يقضى لان في نوع من اعانتهم على اعمالهم نوع، لكن اذا اضطر الانسان لذلك نرجو ان لا يكون عليه شيء. يا شيخ ولو كان مختلط من باب الحفظ، لا لقصد اعانته، من باب الحفظ فقط، ولو تيسر ان يكون في صناديق يبدوك يحفظون عندك في البنك لا يستعملونها، يكون هذا اسلم وابعد عن المعامله، يكون في صندوق يكون له مفتاح عندهم، مفتاح عندهم، مفتاح عندهم فقط حتى لا يتوسلوا إلى شيء، يكون هذا أبعد عنه، مثل الجوري عندهم يكون فيه نقود حتى يحتاج إليها. ما في من البنوك لا تيسر على ذلك. ما يوجد أصلاً عندنا البنوك العالم غير ربوي. نعم. بنك راجح واسمه. لا ما كل بلد فيها ليس. نعم. يكون. لا تيسر. يجوز العمل في هذه. نعم. يجوز العمل فيها. ما نعلم. لا لا ما عنهم إلا خيرات بيع والرالحين وصانع الصانع، لا لا ما عنهم إلا خيرات. نعم. شيخ أنا عرفت أن بعض الناس يحتاجون على الربا، يقول له مثلا أعطيك $100 على أن تردها لي 500 ريال، مع أن معروف أن سعر الدولار أقل من ذلك بريالات. كل الحيل محرمة، الحيل المصالح يعني هنا اختلف اللي وصل بها التحريم حيث. أما إذا كان يذن بيد، إذا كان يذن بيد لا بأس، إذا صار هذا محتاج دولارات ويشتريها بأكثر يذن بيد ما في بأس، لأنه محتاج لها. نعم. مثل الذهب الآن، عندك ذهب يصرف في السوق رجليه ب50 ريال أو 100 ريال وانت منت بحديث على صرف الذهب. نعم. وجاءت محتاج إنسان محتاج للذهب فيه مثلا سيارة لزوجتها أو مهرا لزوجتها أو كذا. نعم. فقال هو سيسوق السوق 50 أنا بأخذ منك 60. نعم. أعطيه لأني محتاج لهذا الذهب. نعم. لا بأس. نعم. نعم. حوالة غير الحوالة غير مسألة الحوالة لا بأس بها الصحيح لا بأس يحول بشيء لكن المهم يعطيهم مئة يعطون كل سنة زيادة 5 ريال كل سنة يعطيهم 10,000 يعطون 200 80 400 كل سنة ربا مضمون هذه فوائد صرف شيء مثل الأدية نعم صرف مثل الصرف على حسب ما اتفق عليه على حسب ما اتفق عليه لأن هو خير هذا جنس وهذا جنس نعم يا رب يا رب نعم نعم نعم ما تعرفه ما تعرفه نعم هو عقل ما تعرفه نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم صافي 50 ريال ولا 100 ريال ما يجوز لا بد يا ربي لا بد جاري العمل علينا نعم والله لا تاكل الربا ويعبدكم بالله ويعبد الله ويعزنه عمل الناس عمل الناس وكم الله قال كان قال حلو ما في شيء لا والله الله نعم بسم الله الرحمن الرحيم يعني الحوالة هذا في الحوالة على بلد يعطيه فلوس في الحوالة هذا فيه نظر ينبغي لي هذا أن يأخذ الذهب ثم يحول يأخذ الذهب منه ثم يحول حتى لا يقع وشابها للدين الذهب فضة أوراق فضة يأخذ الذهب لا يعني عندك الجاطرية فالذهب الحقيقة يأخذها منه ويحولها بعد ذلك على من طريق هذا منه وغيره المقصود أنه سواء ذهب الحقيقة بعينها أو أوراق الحاصل أنه يفضلكم يحول حتى لا يكون نوع من الدين بعض أهل العلم فأن قبل الشيخ يقول مقامه قبل فيحول لأن الشيخ مجلس العملة لأن يعامل معامل العملة وقول جيد لأن الشيخ أينما حوله انتبع به استفاد به لكن هون يدعو المال ثم يحول هذا أحبط أبعد عن الربا أبعد عن الربا إذا قبض الذي يقبضه أول ثم يحوله من طريق هذا منه وغيره حتى يتم التقابض هذا هو إذا تيسر هو الطريق الأسهل شيخ التحريم مقصور على الأصناف التي ذكرها في الحديث ولا أو التحريم في هذا الربا على الذهب والفضة خاصة نعم يا شيخ ما قال لك الذهب والفضة أو مثل أو ما يزن من تلك الأشياء سواء كيلات أو وزن البر والشعير والحنطة وما في معنى هذه المكيلات المطعومة من الفرز ودخل ونحن هذا هو الصواب ولهذا قال الطعام الطعام مثل قال كذلك الميزان حديث أبي سعيد الصحيح في الحرب هذه الأربعة ما في معنى من سائر الطعمة من أرض من دخل جورة كلها في معنى سوا سوا مطعوم مدخر مكين أو موزن كالسكر نعم إذا احتل واحد أحد الوصفين نعم كان مكينا ولم يكن مطعوما أو مطعوما ولم يكن مكينا زال هذا الفواكه مطعوما ولا مكينا مثل حب الزيت وأشباهه مكين وليس مطعوم فهو صار لا لا لا زد و اشنان أمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل تمر خيبر هكذا فقال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبة. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه. ولمسلم وكذلك الميزان. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم وكيلها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرس، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، رواه مسلم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئا، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن جارود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عرفوا عن التفصيل اللي اشترى القلادة قرروا عليها اللهم صل وسلم على رسول الله. حديث أبي سعيد وأبي رضي الله تعالى عنهما في قصة شراء عن عن عامل النبي صلى الله عليه وسلم التمر الجنيب غيره، بين له النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل قال كل تمر خيبر هكذا، قال لا، وين في الصاعين بالصاعين والصاعين بالثلاثة، قال لا تفعل في حديث بلال أواه عين الربا لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم الجنيبة. تقدم أن هذا يدل على أن الجنس من أنواع الربا لا يباع متفاضلا مطلقا ولو تفاضلت انواعه، وانه شيء واحد فلا يباع الا متماثلا يدا بيد، سواء كان ذهبا او فضه او تمرا او حبوبا او غير ذلك، مثل ما تقدم في حديث عباده الصعب الذهب بالذهب والفضه بالفضه ثوب التمر والبر بالبر والشعير بالشعير ومثل بيده سواء بسواء يدا بيد، يعني مطلقه وان تنوعت وإن اختلفت أنواعه في الجودة فلا يضع إلى ذلك، فلا بد من التماثل. وظاهره والله أن هذا المراد من سد الباب بحسب مادة الربا، لأن لو فتح بابه اختلاف التنوع لا أفضل إلى الربا في كل شيء، ولأن ضبط الجودة يختلف. فالحاصل أن الرسول ألغى هذا الاختلاف وجعل الجنس حكمه واحد مطلقا، اختلاف انواع لا بد فيه من التماثل ولا بد فيه من التقابل غير البيض. فاذا اختلفت الاصناف كما تقدم عليه عباده ما جاء بمعناه فلا باس بالبيع غير البيض مع اختلاف الكميه، مثل الشعير مع التمر، الشعير مع الحنطه، الملح مع التمر، لانها اجناس مختلفه. فاذا باع صاع من تمر بصاع من شعير أو صاع من حنطة بصاعين من شعير يدا بيد فلا بأس، لأن الشعير غير الحنطة وغير التمر فهما أجناس. أو باع مثقال من الذهب بعشرة مثاقين من الفضة فلا بأس لأنهما جنسان. وفيه بيان الطريق الذي يحصل به المطلوب، وهو أن يبيع التمر الردي أو الحنطة الرديئة أو الذهب الردي، فإذا باعه شيء آخر فضة أو غير ذلك ليس لحاجته بالثمن من النوع الآخر. هذا هو الطريق للسلام من الربا. الحديث الثاني حديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه فيه النهي عن بيع الصبر من التمر وغيره بالكيلو الذي دائما مكيلها بالكيلو المسمى، اذا كان هذا بالتمر هكذا بقيه الانواع، فلا يباع صبره من حنطه لا يعلم مكيلها بصبره معلوم مكيلها، ولا من الشعير ولا من الملح ولا نحو ذلك، لان الربا حاصل بهذا، يعني أما لا يعلم مكيلها فالتساوي غير معلوم، والمطلوب التساوي مثلا بمثل، والأحوال ثلاث: التساوي والتفاضل هو جهل، فالتساوي هو جائز مشروط، والتفاضل ممنوع وربا، والجهل حكم حكم التفاضل. ولهذا يقول العلماء الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل فيمنع، لأن المجهول قد يكون فيه تفاضل فمنع. ولهذا جاء الحديث بهذا المعنى، لأن مكيلها مكيل موسى من التمر، وجاء النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة وأشباه، كل من أجل سد باب التفاضل. والحديث الثالث الحديث معمر بن عبد الله العدوي بن عمر رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام قميصا بمثل، قال وكان طعاما ليومين الشعير. هذا يفيد ان الطعام يقصد في مساله الربا، ولهذا قال الطعام والطعام ربا قميصا بمثل. هذا يدل على ان الطعام يدخل في الربا، والمراد الطعام هنا المدخر، الدخر يكال ويدخر او يوزن ويدخر، ولهذا قال كذلك الميزان، قال الميزان مثل ذلك. جنس الطعام البر والشعير والحنطه والتمر والذره والدخن يعمه الجميع، فلا بد فيه من التساوي مثل بزي الانبياء. وقول الطعام هذا مطلق يفسره حديث عباده وما جاء في معناه، فإن المراد الطعام مثل مثل يعني الطعام الذي من جنس واحد كالبر مع البر التمر مع التمر، ليس مراد جنس الطعام بل مراد الطعام الذي هو من جنس واحد. فالمطلق والمبهم والمجمل يفسره الأحاديث الواضحة المفصلة. والحديث الرابع حديث فضالة بن عبيد في قصة قلادة، صار قلادة في هداب وغرز مثل 10 دينارا، قال فصلت ووجدت في أكثر من 12 دينارا، قال لا تباع لها حتى تفصل، لو قال ردها، فأمر برد البيع حتى تفصل وحتى يشيل الذهب بوزنه مثل والبقية بثمن آخر. هذا يدل على أن الذهب إذا كان معه وغيره لا بد من التفصيل، وهكذا فضة إذا بيع بجنسه، إذا كان قلادة فيها ذهب وبيع بذهب أو فيها فضة وبيعت فضة، هذا محل الرد محل التفصيل. أما لو باع الذهب والخرز بفضة فلا بأس يدا بيد، أو باع الفضة بذهب وفيه غيره لا بأس يدا بيد، وإنما محل الرد ومحل التفصيل إذا بيع بجنسه، بيعت القلادة فيها الذهب بالذهب أو بيعت القلادة فيها فضة بالفضة، هذا محل التفصيل. فعلى قاعدة متقدمة في حديث عبادة سواء بسواء. حديث خامس حديث سمرة بن جندب الحياة من الحوالي النسيئة، قال صحاه قوم بناء على سماع الحسن من سمرة، وصحاه الترمذي أيضا وجزم بسماعه منه، وقال آخرون لم يسمع منه، وجزى البخاري وجماعة بأن سمع منه حديث العقيقة فقط، والكلام مشهور في كتب الرجال. والحديث يدل على تحريم بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، إذا كان كل منه نسيئة هذا هو محل الاتبال، وهذا محل الإجماع، وبيع الكالب الكالب كما يأتي بأخذ الباب، لأن يعني الحيوان المبيع نسيئة وثمن النسيئة، كأن يقول أنا أبيعك بكرة سنها كذا أسلمها لك بعد شهرين أو بعد 4 أشهر بخمس من الغنم سنها كذا وسنها كذا أسلمها لي بعد 14 أو 15 أشهر، فيكون هذا نسيئة وهذا نسيئة، فلا يجوز بيع الدين بالدين. وعليه حملوا حديث سمرة هذا الحيوان بالحيوان النسيئة إن كل منهما نسيئة، أما إذا كان أحدهما موجود والآخر نسيئة فهذا لا حرج فيه على الصحيح، كأن يشتري بعيرا حاضرا بأربع من الغنم أو ببعيرين لا بأس. يأتي حديث عبد الله بن عمر إذن من أشترى بعير بعيرين إلى الصدقة كما يأتي إن شاء الله، هذا هو الصواب. وجاء في حديث آخر أن بناء عن بين الحيوان بالحيوان النسيئة اثنين بواحد ولكنه ضعيف، والصواب أنه لا حرج في ذلك، وأن يباع الحيوان بالحيوان نقدا لا نسيئة، أو أحدهما نسيئة والآخر نقد لا بأس، إنما الممنوع أن يكون جميعا نسيئة، هذا هو الممنوع. يأتي أحد من عمر قصة الذين هو بعدهم قصة أخيرا نعم قال أبو حبيبة لا يصل سماعه نعم حمل حمل طرح إيه خلاص مشهور لا خلاص مشهور لكن ثبت سماعه من حديث العقيدة سمعته سمرة نعم لكن على طول بعدم صحته يكون من بيع الكعبة يعني الصورة داخلة نعم حتى ولو ما صح الحديث ولو ما صح نعم قوله عبد الله الطعام بالطعام قوله كذلك الميزان هذا ما يضعف قول الظاهرية الاقتصار على الستة هذا من حديث الجمهور عليه قال حكم الميزان حكم كيف نعم الله نعم قد يقول هذا نص عليه النبي نعم صلى الله عليه وسلم نعم قصة نعم. العين وتقومك صلى الله عليه إذا كان يقال لا كان ثواب وأكباها فلا يجعل عند العلم نعم نعم نعم نعم دوارة نفطية هو مقام الكبرى أو مجلس آخر غير ثواب معروف عند العلم الوقت الحاضر أنها تقوم مقام النقدين دوارة تقوم مقام لأنها جعلت قيمة للمبيعات والأذنان لها تقوم مقامها في الربا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع فتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا الى دينكم رواه ابو داود من روايه نافع عنه وفي اسناده مقال ولاحمد نحوه من روايه عطاء ورجاله ثقات وصححه ابن القطان وعن ابي امامه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لاخيه شفاعه فاهدى له هديه فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب الربا رواه احمد وابو داود وفي اسناده مقال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي رواه ابو داود والترمذي وصححه وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة قال فكنت آخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة رواه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابلة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا وإن كان كرم أن يبيعه بزبيب كيلا وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله متفق عليه وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ يعني الدين بالدين رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد هذه الاحاديث كلها لها تعلق بهذا الباب باب الربا ومعاملات الربا الحديث الاول حديث عمر رضي الله عنهما اذا تبعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورايتم الزرع وقراتم الجهاد سلط الله ونعم لا ينزعوا حتى تراجعوا دينكم هذا الحديث جاء من طرق متعدده من طريق عطاء عن ابن عمر من طريق عطاء النافع عن ابن عمر وجاء من طريق من طرق اخرى من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر ايضا فله طرق جيده شد بعضها بعضا واحسنها طريق الذي رواه احمد رحمه الله فانه طريق جيد من طريق الاعمش عن عطاء بن ابي رباح عن ابن عمر وفي لفظ اذا ظن الناس بدل اذا تبعتم ظن الناس بالدينار زيادة ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة إلى آخره هو بجميع الطرق يدل على أن الناس متى تغيرت أحوالهم إلى هذه الحال سلط عليهم الذل حتى يرجعوا إلى دينهم ولا شك أن إقبالهم على البيع والشراء والزراعة وإعراضهم عن الجهاد من أسباب الذل وطمع الأعداء كما قد وقع من أزمان طويلة وقرون متعددة ظن الناس بخلوا بالدنيا والدرهم يعني وحبوها وعظمت في قلوبهم وبخلوا بها إلا في أهوائهم

قبول الهدايا بالشفاعة، وأن المؤمن يشفع لله وابتغاء مرضات الله ولا يشفع لأجل المال والطمع. الحديث الثالث من بعد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، هل كذا حديث عبد الله بن عمرو فيه النهي عن الرشوة؟ لعن رسول الراشي والمرتشي، الرشوة شأنها خطير وبلاؤها عظيم، والرشوة ما يدفع للإنسان ليحيف في الحكم أو ليحيف في القضية التي يتولاها، فالراشي البادر والمرتشي القابل